كان الشريف خطاك الهوى حبيبي وانا ربنا على الهوى ويا جبل العالي لو تعرف بحالي هديت رياحك وقلبي ما هدي وحبيبي بكي يا جبل الشريف يا جبل الشريف.